إذا كان الذهب والفضة في يدك فالأمر فيه مضاف أن الزكاة واجبة، لكن إذا كان الذهب والفضة في ذمن الناس وهو ما نعبر عنه في الدين، إذا كان لك مال لكنه في ذمن الناس فهل فيه الزكاة؟ فكروا ما بينت لكم حتى تجيب. أقول إذا كانت الدراهم أو الدنانير في ذمن الناس هل فيها زكاة؟ نقول في هذا تفصيل. أولا، هل يمكنك أن تحفظ على هذه الديون بيسر وسهولة أو لا؟ إن كان يمكنك ففيها زكاة، لأن الديون التي في ذمم الناس يمكنك أن تستلمها كأنها في صندوق. فإذا كان شخص له صديق قد أقرضه 10,000 ريال والصديق غني، أي وقت تجي تقول أعطني يقول تفضل، فهل فيها زكاة؟ نعم، لأنه مالي والاستيفاء منه سهل فعليك الزكاة. ولكن هل تؤديها قبل القبض مع مالك، أو لك أن تنتظر حتى تستلمها ثم تؤدي زكاتها بعد ذلك؟ يقول العلماء أنت باختيار، إن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت انتظر حتى تستلمها، وإذا استلمتها أديت زكاتها لما مضى. طيب، لو قال قائل لماذا لا أخرجها مع مالي وهي كأنها في صندوقي؟ وفي احتمال أن الرجل الذي هو اليوم ملك يكون فقيرا، في احتمال، وأنت إلى الآن لم تقدر، لذلك جعلنا لك الخيار في إيش؟ إن شئت أدها قبل القبض، وإن شئت انتظر القبض، ولكن إذا قبضتها تخرج لكل ما مضى. لو بقت عنده 10 سنين كم تخرج زكاة؟ 10 سنوات. واضح يا جماعة هذا؟ إذا كان الدين على ملك، إذا كان الدين على فقير، إذا كان الدين على فقير تستطيع أن تستوفيه؟ ما تستطيع أن تستوفيه إلا عند الظلمة الذين لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخلق. في ناس ظلم، إذا حل الدين على الفقير قال يلا أعطي، ما عندي شيء، قال الحق يحدث عن أهله وعن مصالحه، طيب ما عندي، روح تدين 10-20 هو عقد، ما رجعت أحد دين، أنا دين، أنا بيع عليك تجارة 10-20 هم من ثم توفيني من هذه الدراهم، ثم تجد السيارة عليك مقلوبة الثمن. في ناس والعياذ بالله يرحمون الخلق ويخافون الخلق. وأقول من هذا المكان إن من له دين على فقير يعلم أنه لا يستطيع وفاءه، فإنه يحرم عليه أن يطلبه فضلا عن أن يطالبه به، يحرم أن تطلبه، لأن الله يقول في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فيجب عليكم أن تنظروه حتى يسر الله عليه. إذا قال أنا هذا مالي يا جماعة كيف تحولون بيني وبينه؟ نقول أنت الذي طلبت هذا الفقير على مالك، ليش تعطيه؟ لماذا تعطيه؟ إذا جاء يحتقر منك وأنت تعرف أنه فقير فلك الحق أن تعتذر وأن تتصدق عليه بما شاء الله صدقه، يذهب يفعل بها ما شاء. أما أن تقرضه فإذا حل أو تدينه إذا حل الدين تقلب عليه، هذا لا يجوز أبدا. إذا نرجع إلى موضوع بحثنا، إذا كان الدين على فقير فهل فيه زكاة؟ لا، لأنك لا يمكن أن تستوفيه، طيب بقي في ذمة الفقير 20 سنة ثم أيسر الله عليه وجاء أوفاك، تؤدي لما مضى ولا ما تؤدي؟ لا تؤدي، لا تؤدي لما مضى لأنه ما عليك. طيب ولكن قال بعض العلماء إنك تؤدي لهذه السنة فقط، سنة واحدة ثم تستمر. وبعض العلماء قال لا، إنك تستأنف حولا من جديد. يعني مثلا هذا الفقير أعطاني الدين الذي عليه بعد 10 سنوات في شهر محرم، في شهر محرم، ولنفرض أن الدين 1000 ريال، كم زكاته؟ 25 ريال، 25 ريال قبضته منه بعد 10 سنوات في محرم. بعض العلماء يقول يجب عليك الآن عند القبض أن تؤدي الزكاة 25 ريال، وبعض العلماء يقول لا، انتظر حتى يأتي محرم في السنة الثانية وتؤدي 25 ريال. يعني أن بعض العلماء قال إن الدين على الفقير إذا قبض كأنه مال جديد تبتدئ به إيش حولا جديدا، وبعض العلماء يقول لا، إنه إذا قبض فكأنه زرع حفظته فتؤدي زكاته يوم حصاده، تؤديه في الحال، لكن كم سنة؟ سنة واحدة. هذا القول أحوط من القول الأول لأنه أبرأ للذمة، والأمر سهل ما دام الله أيسر عليك، ما دام الله يعني عاد عليك المال فليس فيه إلا ربع الأشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.